قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: يا مستفتحا باب المعاش، بغير إقليد التقوى كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ فنعم، الذي يستفتح باب المعاش بالمعاصي فهذا ربما لا يفتح له، وإن فتح له فهو استدراج، إن فتح له فهو استدراج ورزق غير حسن. فقوله إقليد التقوى أي بغير مفتاح، يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد أي بغير مفتاح، وهو يسمى عندنا إقليد ولكنه يخصون ببعض الأبواب يسمونه إقليد، بس لكن ما يسمونه إقليد، يسمونه قليد أو كذا، زمان كان موجودا أما الآن ما يستعمل، الآن استغنوا بالمفاتيح هذه، خشب يا نعم يكون خشب ينحتون هكذا يجعلوا له أسنان منحوتة من أجل يدخل بالشيء ويفتحه، وقام الآن مقام هذه المفاتيح، لكن ما كانت موجودة قبله، فالناس تستعمل عندنا في البلاد الإقليد هذا يسمونه بالإقليد. فنعم، فالشخص لا يتسبب في ضيق المعيشة على نفسه، فالذي يريد يفتح باب المعاش يفتحه بباب التقوى، فإنها المفتاح لكل شيء ولكل خير، فإذا أردت فتح باب الخير فافتحها بهذا الإقليد الجميل. قال: يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهي باب الرزق وباب الخير كله تقوى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يشتكون ضيق الرزق، وأعظم رزق شرح الصدر، أعظم رزق توحيد الله، أعظم رزق السنة، أعظم رزق العلم. كثير من الناس ما يعرف الرزق إلا الرزق المحسوس هذا المادي، الرزق المادي وإلا أرزاق الله كثيرة، فأعظم ما يرزق العبد الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما استعملوا إقليد التقوى حتى يستفيدوا من هذا الخير ويصيبوا الرزق الحسن، رزق الاستقامة ورزق القوت المعلوم. لكن أعظم ما يرزق الشخص من الأرزاق هو رزق العلم ورزق الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فليس مقصورا رزق الله سبحانه وتعالى في المال هذا المحسوس المعلوم عند الناس، هذا قد يرزقه الكافر وقد يرزقه أيضا غير الكافر، فإن الله يعطي الدنيا البر ويعطيها أيضا الفاجر، يعطيها الفاجر، لكن رزق الخير ورزق الاستقامة ورزق الدين والصلاح فهذا لا يعطاه إلا أهل الاستقامة وأهل الخير من علم الله خيرهم. إلا هؤلاء الكفر الفجرة الدنيا مبسوطة عليهم كما يقال، مبسوطة عليهم، لكنهم حرموا الرزق الأعظم رزق الإسلام. قال رحمه الله: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. صحيح، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مخرج من جميع الأمور، جميع مراداتك التي تريدها يعطيك الله سبحانه وتعالى إذا كنت متقيا لله جل وعلا. لم يفتك مراد. وقال ابن الجوزي رحمه الله: لو اتقيت ما عسر عليك مطلوب. مفتاح التقوى يقع على كل باب ما دام المتقي على صفاء التقى، كلام جميل أيضا ونحو هذا الكلام، لكن القيم كان اختصر هنا. قال ابن الجوزي في اللطائف: لو اتقيت ما عسر عليك مطلوب. مفتاح التقوى يقع على كل باب ما دام المتقي على صفاء التقوى، لا يلقى إذن أذى، فإن انحرف عن التقى التقى بالكدر. وهذه الابتلاءات التي يبتلى بها العبد ما تعارض هذا الكلام الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى، فهذه ابتلاءات من ورائها خير كثير يحصل للإنسان. ليس المقصود أن المتقي ما يبتلى، بل أعظم الناس بلوى هم من هم الأنبياء، وهم أتقى الناس لله، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يقول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك هو أشد الناس ابتلاء. فليس هذا الذي يفهم من كلام العلم أنه يعارض الأدلة التي فيها الابتلاءات فيحصل، لكن أمورهم تيسر ويجعل الله لهم مخارج، ما تضيق عليهم الأمور ينتهوا يهلكوا بهذا الضائقة، بل يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك المخارج العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. إن حصل الضيق في الدنيا فإن السعة تكون في الآخرة، وهي الدار دار القرار، وهي التي يطلب السعة فيها. أما الدنيا الدنيا فانية، فلا يفوت مرادهم أبدا. حصل فوات في الدنيا فلا يحصل فوات في الآخرة، هذا ما فيه تعارض مع هذا الأدلة التي تعلمونها. قال: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. قال: المعاصي سد في باب الكسب. المعاصي سد في باب الكسب، وهذا يخام بالنسبة لأهل الإسلام، فإن كثيرا من الناس يحرم الرزق بسبب معاصيه وذنوبه، بسبب معاصيه وذنوبه تجده عنده فقر مدقع، عاصي لله سبحانه وتعالى، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الخير، بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، دائما هو في ضيق، دائما هو يشكو الفقر، كل ذلك بسبب معاصيه. وإذا استقام فإذا به يفتح الله عليه، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، وهذا شيء مجرب، والله مجرب عند كثير ممن كان على غير الاستقامة ثم وفقه الله سبحانه وتعالى الاستقامة، تزوجوا وأنجبوا وصاروا في سعة، صاروا في سعة وفي خير وفي انشراح صدور، بعد أن كانوا في فقر وفي ضيق والعياذ بالله لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فلما استقاموا على دين الله يسر الله سبحانه وتعالى أمورهم، والذين لا زالوا عن الحراب تجده يعني يطلب من هذا كل يوم، هو على الحالة هذا، أعطيني 100، أعطيني 20، أعطيني 3، حتى يجمعها الغاز ويذهب يشتري. هذا حال كثير من أبناء المسلمين، حال كثير من أبناء، قليل الذي يجمع بين المعاصي وبين الرزق، قليل، وما فيه بركة. إن وجد الرزق تجد ما فيه بركة عند هذا العاصي، وإن قد يوجد في أيديهم شيء من الرزق، ولكن يحرمون البركة في أرزاقهم. لكن مستقيما وجد معه الرزق، وجد الرزق وجدت البركة فيه. قال رحمه الله: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث جاء عن سلمان، وجاء أيضا كذلك عن ثوبان، لكن عن سلمان من غير هذه الزيادة، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر، ولا يزيد العمر إلا البر. هذا صحيح إلى هنا، جاء الزيادة في حديث ثوبان بنفس حديث سلمان المتقدم، فيه هذه الزيادة: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه الزيادة ضعفها العلامة الألباني رحمه الله، قال: فالخلاصة أن الحديث حسن دون الزيادة، فإني لم أجد لها شاهدا، بل روي ما يعارضها بلفظ: إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة، ولكنه موضوع. هذا الذي يعارضه، فهذه أخوان الزيادة ما ثبتت. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث ثابت عن سلمان: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. وهذه الزيادة في حديث من؟ ثوبان. هذه الزيادة في حديث ثوبان: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والعكس بالعكس، فإن العبد يوسع عليه في رزقه بالطاعة يعملها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، كما في حديث أنس عند البخاري وعند مسلم أيضا كذلك، وجاء عن أبي هريرة في البخاري حديث أنس هذا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. العكس بالعكس. نعم أحسنت، هذا الأصل، أما هذا لم يثبت. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فنعم، فهذا يغني عن هذا الحديث المذكور، المعاصي سد في باب الكسب. لكن هو يقصد أن الكسب ذاك لا بأس، الكسب والرزق واحد، كسب الرزق واحد، نفس المقصود في حديث ابن عمر يدل على هذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم، المعاصي سد في باب الكسب وسد في باب الرزق، فإن الله قد يمنع رزقه ويمنع عطاياه عن العباد بسبب ذنوبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فاختلطت عليهم أمورهم وفسدت عليهم معايشهم بسبب ما تعلم قلت خيرات البحار وكذلك قلت خيرات الأراضي، صارت الأمور يعني ممحوقة البركة، نسأل الله السلامة. هذا له أدلته، أما هذا الحديث لم يثبت، هذا الأمر له أدلة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، مصيبة عامة هنا تشمل قلة الأرزاق وغير ذلك. نعم، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، مفهوم الآية أنهم لما عصوا قلت البركات من السماء. أحسنت، قلت البركات من السماء، ولكن كذبوا. أحسنت، فأخذناهم ما كانوا يكسبون. أحسنت. وأيضا في أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أحسنت، هذا في محق البركة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم، أي محق الرزق، محق الرزق بسبب الكفر بالله، وأيضا في سبا وغير ذلك. فالمعاصي لها أثر ولا شك في الأرزاق، لها آثار في الأرزاق. أما أولئك السدرجون، لا يقول الشخص يعترض بالكفار، أولئك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أولئك مستدرجون، الله سبحانه وتعالى يستدرجهم في هذا النعيم الذي هم فيه، ولكن مآلهم إلى النار إن ماتوا على كفرهم والعياذ بالله، مآلهم إلى العذاب وإلى الجحيم. أما أهل الإسلام فلا شك أن الله يؤاخذهم بذنوبهم وبمعاصيهم، لأنهم عندهم كتاب وسنة وأقام الله عليهم الحجج، أقام الله عليهم الحجج، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى ويؤاخذهم بما يصنعون، أولئك يؤاخذهم لكن يستدرجهم جل وعلا، استدرجهم بهذا النعيم. طيب، الآية أخوان التي فيها الاستدراج أنا أراجع الآن، ولا يحسبن الذين كفروا، التي نعم هذه فيها استدراج، نعم، لكن أنا أريد غير هذه الآية. قال رحمه الله: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ما حلت الزيادة ضعيفة. والألباني لم يجد لها شاهدا، لأن هي ضعيفة ولم يجد لها ما يشهد لها. ومحل حديث أن الرزق لا تنقص المعصية، تنقص المعصية ولا تزيد الحسنة، موضوع. أحسنت، هذا موضوعه يعارض هذا الحديث، لكنه موضوع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل المعاصي تؤثر في الأرزاق وتؤثر في المعايش. قال: تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن تنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأدياني. كلام جميل. فالذي يسير إلى ربه سبحانه وتعالى ويقبل على الله جل وعلا إلا يجد الأرض تطوى له، والذي ينتني عن ربه سبحانه وتعالى ويبتعد عن بابه ويبتعد عن الخير فإنه يتعثر بأديانه ويتأثر بسيره وسلوكه، هذا الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن تنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأدياني. هذا الكلام جميل، وإن كان يقصد به بعض الناس، لكن أيضا كذلك العبد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإنه يصل سريعا إلى ما يريد، وإذا ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى فإنه يتعثر. قال الأرواح في الأشباح كالأطيار. الشبح يذكرون أنه الشخص الذي لا يرى من بعيد، الذي يرى من بعيد، الشيء الذي يرى من بعيد يقال له شبح. قال الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، تراها من بعيد صغيرة. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. نعم يختلف، الذي أعد للاستفراخ والنتاج ليس كمن هيئ للسباق، هذا يعني سريع جدا الذي هيئ للسباق، والذي هو هيئ لشيء معين للاستفراخ يكون بخلاف هذا تماما، وإن كان هذا فيه نفع، لكن الثاني هو المقصود مشبه به كمن هيئ للسباق، فهو سريع للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المقصود. قال من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان، هذه فائدة كذلك، إذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك سبحانه وتعالى انظر إلى عملك الذي ولاك الله سبحانه وتعالى له والذي أنت فيه، انظر إلى الأعمال التي أنت فيها تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. كلام جميل، أنت الآن تريد تعرف نفسك عند السلطان، تجده يعطيك محافظ، يعطيك وزير، يعطيك شيء نائب رئيس ولا نائب شيء، تعرف أنه إيش يحبك، أليس كذلك؟ هذا ما شاء الله معتني بك، أعطاك وزارة، أعطاك شيء من هذا الشيء. وكذلك إذا أردت أن تعرف نفسك من الله، من قربك من الله سبحانه وتعالى فيما أنت فيه من الأعمال، إن كنت عاصيا فعلم أنك صلى الله السلام والعافية بعيد من الله جل وعلا، خمار، شراب، حبوب، زاني، لوطي، كل الذنوب وأنت والعياذ بالله لا تتحاشى عن شيء منها، فاعلم أنك بعيد من الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت سنيا سلفيا طائعا لله قائما لليل خير كثير فيك، بعيد عن المعاصي وعن الذنوب التي يقترفها غيرك، فاعلم أنك على منزلة عند الله، إياك أن تضيع هذه المنزلة بسبب المعاصي، يعني تقترف المعاصي وأنت على خير وعلى قرب من ربك سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف قدره ويعرف قربه من ربه سبحانه وتعالى بأعماله، فإذا والله الله أعمالا صالحة وجعله مقبلا عليه فهذا على خير عند ربه سبحانه وتعالى، وإذا كان على خلاف ذلك فليعلم أنه على خلاف المقصود الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه. وهذا يضرب به المثل في الدنيا الآن، الذي هو قريب من السلاطين ويحبونه يولونه الوزارات ويعطونه المناصب الجميلة الطيبة المرغوب فيها، والذي هو ما يحبونه تجدهم يقصونه إن لم يقتلوه، يقصونه إن لم يقتلوه، تجدهم يمكرون به حتى يصل إلى مقصودهم منه، تعرف أنهم ما يحبونه، لكن إذا ولوا المناصب وأزرفوا منهم فهذا هو المحبوب عند أولئك. قال من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله، فإذا شغلك بالمعاصي فاعلم أنك على خسارة إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي دارك نفسك، وإذا شغلك بالطاعة فاعلم أنك على خير عند ربك سبحانه وتعالى. قال كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم. صحيح، هذا معلوم في المسائل الفقهية، ولا سيما إذا لم يميز ولم يبلغ فإنه يتبع الأم. فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم، هذا هو الأصل، فتجدهم فلذلك يمنعون التفريق بين الأم وولدها في الإماء، يمنعون التفريق بين الأم وبين إيش ولدها، لأن الأم يتبع، لأن الابن يتبع إيش الأم، ما يصلح أن تفرق، تبيع الابن وأمه محتاجة إليه، لازال رضيعا ولازال يحتاج إلى أمه، فما يصلح، لكن إذا اشتد وصار يستغني عن أمه فلا بأس أن يفرق بينهم، تباع يباع الولد وتبقى الأم على ما هي عليه، وأمه حاجة الولد لا زالت لأمه فلا يباع ولا يفرق بين الولد وبين أمه. جاء حديث من ذلك وأيضا السلف على هذا في مسألة أم الولد، مسألة أم الولد لا يفرق بينه وبين ولدها في المسائل الفقهية. وأنت كذلك أيضا محتاج للآخرة، محتاج للآخرة، فالولد يتبع الأم، ما يستغني أبدا إلى الدار عن الدار تلك، فهي دار قرارك. قال كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، أما الدنيا ما هي أمك ولا قرار لك فيها، وإنما أنت ضيف. قال الدنيا لا تساوي نقل أقدامكم إليها فكيف تعدو خلفها. الدنيا لا تساوي نقل أقدام إليها، كيف بالعدو خلفها والجريان بعدها؟ هذا جنون وهذا قلة عقل. وتتمة الكلام في المدهش: أرأيت غزالا يعدو خلف كلب؟ تتمة الكلام هذا: الدنيا لا تساوي نقل أقدامكم إليها فكيف تعدو خلفها، أرأيت غزالا يعدو خلف كلب؟ صحيح، انتهى من هذا وأرفع من هذا، فما تجد الغزال يجري بعد إيش؟ بعد الكلب. بل الكلب يجري بعد إيش؟ بعد الغزال. الكلب يجري بعد الغزال، أما غزال تجري بعد الكلب ما هي حوله. نعم، سيأتي عندنا هذا في بعد هذا، ترتيب يختلف يمكن الذي عنده. طيب، قال الدنيا لا تساوي نقل أقدامكم إليها فكيف تعدو خلفها. وتتم: أرأيت غزالا بعد يعدو بعد كلب، أو أرأيت غزالا يعدو خلف كلب. هذا من المدهش، وابن القيم اختصر العبارة. أقدامك، نحن أقدامكم، أنا قرأت أقدامكم لا أقدامك، نقل أقدامك. لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. وقال رحمه الله: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. نعم، الأسد يتنزه أن يقع على الجيف، إنما يأكل الطيب ويبطش بهذا ويبطش بهذا فيأكل لحما طيبا. فالدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. وقال ابن الجوزي أظنه أيضا الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب ونحوها. الدنيا جيفة فمن أراد شيئا فليصبر، فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب ونحوها، لأنه هي التي تقع للدنيا، الكلاب ونحو الكلاب من الحيوانات، وأما الأسود ما تقع على الجيف، تنزع عن أكل الجيف. فمن أراد أن يأخذ شيئا من الدنيا فليصبر على معاشرة الكلاب، فتجد وحوشا في ساحة الدنيا، ولكن الواحد أحيانا يبتلى في أخذ شيء منها ويحتاج إلى ذلك فيصبر على معاشرة هؤلاء. هذا شيء يجده المستقيمون يا أخوان، يجده المستقيمون عند معاشرة أهل الدنيا تضيق صدورهم، يجدون ناس وحوش ما هم ناس طبيعيين، مكر فيهم وخداع وخيانة وكذب وبيع وشراء، كل قائم على شيء من هذا البلاء. فهي كما قال: الدنيا جيفة فمن أراد شيئا منها فليصبر على معاشرة الكلاب. ولا بد لك منها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا بد لك من الدنيا أنك تعاشر الناس فيها، ما تستطيع أبدا تترك هذا الأمر، معاشرة الناس فيها ما تستطيع، لكن تصبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فتحتاج المخالطة إلى صبر، فأنت إذا اختلطت بأهل الدنيا تحتاج إلى أن تصبر، فإنه كما قال الإمام هنا. وقال أيضا في المدهش: الدنيا جيفة قد أراحت ومزكوم الغفلة ما يدري. الدنيا جيفة قد أراحت، أي قد شمت رائحتها، ومزكوم الغفلة ما يدري. مزكوم الغفلة ما يشم حاجة، هي جيفة نتنة، والذي عنده غفلة ولا يشم شيء، ما عنده أبدا إحساس، هذه حاسة الشم مفقودة عنده. وهذا يلاحظه أهل الخير وأهل الاستقامة، أن الدنيا جيفة قد أراحت، والناس قد تضايقت من رائحة الدنيا ومن معاصي الدنيا. هذا كلام جيد تكتبونه: الدنيا جيفة قد أراحت ومزكوم الغفلة ما يدري. الدنيا جيفة قد أراحت، أي شمت رائحتها، ومزكوم الغفلة ما يدري. هذا كلها نصائح زهدية تعلم الزهد، وأن الشخص يا أخوان يأخذ من هذه الدنيا ما يحتاج إليه ويستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما الإقبال عليها إقبالا كليا فهذا يتعب الله ويضيق الصدور، وتعاشر ناسا ما هم أهل المعاشرة. إذا أردتها لابد تضطر إلى معاشرة هؤلاء، لكن إذا أخذت منها ما يغنيك وما يكفيك في هذه الحياة تستعين به على طاعة الله وتقوت به أهلك، هذا خير كثير جدا. أما أنك تريد كل شيء، تريد مثل فلان، تريد ترفع نفسك، يعني أنت ما أنت لهذا خلقته، خلقت لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته، هكذا أوجدك الله وأبان الحكمة في إيجادك. بعض الناس يريد يفكر أفكار، بعضهم ما أدري يريد إلى أين يصل، هذا ما هو إليك أنت، تريد الله والدار الآخر أصبر، وإذا جاءت من حلها ما فيه مانع، إذا جاءت من حلها من غير ارتكاب مخالفة شرعية فهذا ما فيه مانع. أما أنه على حساب الدين، الشخص يزاحم أهل الدنيا على حساب دينه، فهذا يتضرر، لكن إن جاءت من حل ما في مانع أنه يأخذ منها. فقد كان عثمان يتاجر وكان تاجرا، عبد الرحمن بن عوف يتاجر وكان تاجرا، مجموعة من الصحابة كانوا إيش تجارا، لكن يأتون البيت من بابه. لكن كثير الآن في الزمن تغير غير ذاك الزمن، الآن تكاد ما تدخل في الدنيا إلا وإيش يحصل لك ضرر إن دخلت فيها، لكن أولئك المجتمعات سواقهم نزيهة وبيعهم وشراؤهم نزيه، فأنت إذا كنت تستطيع أن تسلك مسلك أولئك فهنيئا لك. أما إذا كنت ستضرر الآن، أقل ما تحتاج إليه التاجر أنك تضع أموالك في البنك، ليس كذلك؟ التعاون معهم على البلاء، هذا الخائف على ماله أقل ما يكون عنده أنه يضع هذا المال في البنوك، وهم يستعملون في الربا، يستعملون الله أعلم في إيش من الأمور. فمن عافاه الله من الدنيا وأتاه الله سدادا هنيئا له، يقبل على الله حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى، والذرية لها الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله يتولاهم يا أخي. عمر بن عبد العزيز عنده أموال كثيرة وهو أمير المؤمنين، فعنده من المال ما عنده، فجاء أبناؤه فقالوا يا أبتاه، بنو أمية عندهم ما عندهم من الأموال ويتمتعون ونحن فقراء، نريد نتمتع مثل ما يتمتع هؤلاء. فقال لهم يا أبنائي، إن كنتم صالحين فإن الله لن يضيعكم، وإن كنتم غير ذلك فما أريد أن أعينكم بهذا المال، ما أريد أن أعينكم بهذا المال. فما أعطاهم من هذا المال الذي هو مال بلا تعرف، أمير المؤمنين عنده أموال ضخمة، فقال إن كنتم صالحين ما يضيعكم الله، الله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلا أريد أن أعينكم بهذا المال. فاتجروا أولاده في المال الحلال وفي الخير، صار بنو أمية يستدينون منهم، يستدينون من أولاد عمر بن عبد العزيز، فتح الله عليهم، أخذوا بهذه النصيحة واتجروا في الحلال، وفتح الله عليهم صاروا تجارا وأبناء عمومتهم يستدينون منهم. فهذا هو الشخص ينبغي أن لا يعين ولده، ربما تخلف لهم أموالا، وهذا جيد أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولكن أحيانا الأولاد يتضررون بالمال، تجدهم يعبثون به ولا سيما إذا لم يكونوا على استقامة، يعبثون به ويفسدون به، وأنت السبب، أنت السبب خلفت هذه الأموال الطائلة لهم، وإلا أنت الحمد لله إن شاء الله بعيد من الوزر، ولا سيما إذا كنت على خير وعلى استقامة ماذا تصنع بهم؟ كنت تريد تعينهم بالمال ففسدوا به. قال الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، وتحت ما سمعت من الكلام. وهنا أبيات جميلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذم الدنيا، قال ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها عشت سلبا لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. كلام جميل. فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. فهؤلاء السلف كانوا زهادا فيها الحق، كانوا لو أرادوها لا أتوها، لو أرادوها فالأمراء يطالبون بهم ويريدونهم في القضاء وفي غير ذلك من شؤون الدولة، ولكن ما يريدون، يريدوا طلب علم يريد سداد الحال ويقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاهم الله جل وعلا ويموت على السنة. فالإقبال على الدنيا ضرر، لذلك ما تجد آية واحدة في كتاب الله فيها الثناء على إيش؟ على الدنيا والحث على الإقبال عليه. هل في القرآن يا أخوان آية فيها حث على الدنيا؟ هذا يدل على إيش؟ لكن الآخرة فيها ولا ما فيها؟ كل القرآن حث على إيش؟ على الآخرة. والله ما في آية فيها حث على الدنيا أبدا، ولا في حديث فيه حث على الدنيا البتة، أنه يحث العباد على أنهم يقبلوا على الدنيا، وإنما الحث على الإقبال على الآخرة. الشخص يكون حكيما ويكون لبيبا، فلا يضيع نفسه من أجل هذه الفانية ومن أجل هذه الزائلة. فمن وجد السداد فيها، اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل كفافا، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، رزق آل محمد كفافا، أحسنت، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. ولكن كما سمعت أهل السنة ما يحرمون الدنيا التي من حلها، فهناك من الصحابة من هم بل الله سبحانه وتعالى أخبر عن أصحاب محمد أنهم يتجرون، كما قال: في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، سبح له بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هم يتجرون لكن ما يلهيهم التجارة ولا البيع عن عبادة الله. إذا جاءنا سمعوا الأذان قوضوا التجارة خلاص، رفعوا هنا صلاة، ثم يرجعون بعد ذلك إلى شؤون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما فيه مانع أبدا. الصحابة الحمد لله ما هم صوفية جلسوا المساجد وخلاص يعني جالسنا في زاوية وما يلا حي الله، هذا ما يعرف التصوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما كانوا رجال أعمال ورجال عبادة، رجال أعمال ورجال وقت العمل عمل، وقت العبادة إيش؟ عبادة. هذا دين الله سبحانه وتعالى، لكن ما يكون عمل فقط وما في عبادة هذا مذموم، أو يكون مقبل على طاعة وأهله يحتاجون إلى سداد حال وهو بعيد من هذا، هذا خطأ، لا ذا ولا ذا. فالشخص يتوسط، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية: من يعول. لكن المذموم يا أخوان الذي هو مقصود في ذم الدنيا من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة هو الإقبال عليها، هذا هو المقصود، الإقبال على الدنيا وترك الآخرة، هذا المذموم الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. وقال رحمه الله: الدنيا مجاز والآخرة وطن، هي تجتازها طريق تمر بها، والآخرة هي دار القرار كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهي الحيوان. فالدنيا إنما هي مجاز، يجتازها الشخص وهي الصراط، فيصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى الوصول إليه وهي الآخرة. قال رحمه الله: الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان، أي الحاجات إنما تطلب في الأوطان، ما تطلب في المجاز، المكان الذي يجتازه الإنسان. وهنا كلام جميل لأبي حازم، قال: من عرف الدنيا لم يفرح برخاء ولم يحزن على بلوى. هذا يتمم به الموضوع، من عرف الدنيا لم يفرح برخاء ولم يحزن على بلوى، هذا الذي يعرف حقيقة الدنيا، إن حصل رخاء ما فرح به، وإن حصلت بلوى ما يحزن، لأن هذه الدنيا تدور بين هذا وبين هذا، بين رخاء وبين بلوى. فالدنيا كما قال ابن الجوزي أو كما قال أبو حازم: من عرف الدنيا لم يفرح برخاء ولم يحزن على بلوى، لكن يفرح بالطاعة، إذا رأى الطاعة ورأى إقبال على طاعة الله فهذا الذي هو مفروح به، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انظر إلى هذا الكلام الجميل من الله سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. هذه في سياق إيش؟ هذه الآية في سياق إيش؟ هو خير، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، وهو خير ما يجمعون في ذكر الكتاب، ذكر كتابه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، هذا هو الذي يفرح به، وأما ما يجمع من الدنيا فليس بمفروح به فهو زائل وذاهب. قال: الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. هذا الكلام من المدهش. الدنيا مجاز إلى آخره 260 أو 26 صفحة 26، ذكره ابن الجوزي في المدهش، وهنا نقله عنه الإمام رحمه الله تعالى. وفائدة الإخوان الاجتماع بالإخوان هذه إن شاء الله نرجئها إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.